درسي إب أفري في شنفأ إسين سورة العلق آية تقرأك أبدا هنغ آية خلسقل التديمت جوز صدوم فأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى. عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى. أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع نادية. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. صدق الله العظيم. معنان آية تكنا أكن در درسو سورنت سورة العلق جأمت إسين سورة مكة آيان إسئي خد أسجلي لكويس إسئي سجلتمي جها سورنت جلقبر هنگ آية جهي سأتي وان قرآن را در درسو نبي محمد الرتبؤه إسا قد قار مكة كوكيسة تاء رب إباد قارس قار حراء جأما أكما أما جبل النور جأمو ربين أدونا بمحمد إرقين درا هنگا أمتا يوكا برا أفرتما حالا قار إرتي إسا قدس قافس ور مكة مكة قبر تابوت قبر والميد فرشور أغنيت ألا آئيرا ولت مكمني تبعة أمون بمحمد وان إسان دلغن سن اتهن إياتو وان غاريم اللي هندلق هنگا نمو محمد أمنما محمد غاري جتش آن إسا بيخي تكتي هنگا مل إسا ملي مل نما برا إيسانتي نبي محمد نجيني إسان رت هاجراتو غافس هقا ور مكة فرشور أغي تبأت آبلو إني غند مكة الرابياتي غدا غار حراء سيني زمن إيرا أتش أولي بولا ربي توكيتش إباد أوجيتش واربين أوملالي عجائب قرؤون ودو قرآن إرتم بؤن ربي إبادو تر كان واتك هنك أراني دوبا ودوما نبي محمد قار حراء كيستي ربي إباد أتجرو ملكتك جبريل جأمتوكو سمئي بؤي قدسا اتسيني يا محمد قرأ جئين جنان أنما واتر أمتي جئين هقاسا أبي جبريل ششكومه تكايو أكامس هنغنا بمحمد لبون اتئفته ركتي تكتي إيغسي قديسي أمس قرأ جئين أنما وقرأ أومتي جنان أمس حجوج إيغسي قديسي قرأ جنان أنما وقرأ أومتي مالن قرأ جئين هقاسا جبريل اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم دوب نبي محمد نجيني إسان الرتهاجراتو كرأي أترى نبي محمد إرقما ربيته واني قرآن بؤو جلقبين واقرأو مقا ربي نما أومي وكتبو نما برسيسي وانهم بيني نما بيسيسين واني ربين قرآن قراتئي في كتبئين جلقبيف جتي وقرؤتي في وكتبون أبدو نو أدس أوفي مالف جنان كرام بكم سا ألما في الرب نمنك أرأي كتبو جتي قدوك أبا وان نبي آدم ملايك أرج آلين بكم سا ربين نؤومي وقرؤوا في كتبوا نبرسيس نعما يوكاك أنني قدؤ نمني نما وبرسيس يو نما إبه اتأبسني براتو أكنا بمحمد أبسي جبريل الرا قرآن براتتي أما اللي قدني برموت نما دراهن دبرسو نبي محمد إيجا أمت أفرتماتي قرآن برته بسم الله الرحمن الرحيم يلقمني دبئي مكا ربي رحمتك أبوتي اقرأ باسم ربك مكا ربي كتتين قراتي جلقبي الذي خلق ربي كيسن إسا واهن دؤومه خلق الإنسان من علق كنما ديغرا اومه علمون نما هوغا غراها دا سنتو بشاني كن اسئي في اسرى باي غدام استسينو دوبا بشانسن هنگا غيا افرتما غراها دا كيستاو نطفا جاما افان عربتي امس إيغا قيان أفرتمني براء إر دبري إيغا إتتا تايا سن على قاج أما أفان أربتي أمس هقا قيان أفرتمني براء إر دبري فون تايا سن مضغاج أما أفان أربتي أمس هقا قيان أفرتمني براء إر دبري فون سن نما تاي اوماما كن هندنو باتي افر كيستت امو ايغا باتين افر قوتمتي ربين ملايكا اتي ارغيتي روحي اتي افوفي وافر كتبا افران رزقي المونسن هنجرتو ارغت امس واني غراجرسن هنغن جراتي دعاء أمس وان كان دلقاء أمس إني نما إيمان الرت دؤمو لكي نما كفر الرت دؤو كتب أفرن نما الرت كتب مي كنر نمني مكو نمني مكو دنديو هنجر أما اللي نمني وان كنافن اوممي غافنا دؤا بكتنا تندؤا

جلنا الرجل ما نمني هك أرهن جره نما هك الرجل هك أرهن أكا أكا متججو كلا كل كلو تكا حال بداكنا هائيسو لئن لم ينتهي سيفا كخطا نمتشسن جلنا اتجرو جلنا اتجرو الرايو ومو باته تكا ايسو باته لنصف عن اسبن بالناصية سمو اساك ابنيتي ابدت اسدربنا ناصية كاذبة سمو يوكا هنقلا خجبد خاطئة هتأرى ميت يوكا إرى جلت أكنا جتشون متان متشسنيك أبنيتي إبدت دربنا جتشو أبو جهل إلان نبي محمد نبي محمدين لولي صلاة الرى إسا أو أوجتش أكجئين كتي ما فولك يدرت صلاة أنما خبجما نمنها سواف اتياء كان نمن نر إير لولاك أب مكة كيس هنجر يو نتقيو بات صلاة فردالفان ديرتية ست كاسي ست أبم سيسة جئين هقاس الربين آية أسديم تتنبوسي أكي جئين فليدعنا ديه مي يوفق نمتشس إير إسا تن سين صدا تشسسا هايامتو سندعو الزبانية نتس أشكرا كينيا كان إبدا كيسا دلقو اتيامنا دوبا أكت إسا قونو قرتا أبو جهل هقا كانت أقايو إير إسا يامتو صداته وان كأيف إرا أولي أبو جهل جتشون أبا واللالا جتشو مكان إسا عمر إلما هشام مكان جاللا أبا الحكم أبا جهل إسلامة باسف نبي محمد أكجئ ودو أبو جهل دير إساء أكجئ التيامته سلا ملايك الرب رفتاتي أبدي إبدت إسا دربتي جأن كلا لك لا تطيعه نمتشسن كان صلاة الراس أو دبي إساهن تقين وان إنجئو سياتشسن واتكسقوهن دندو واسجد أتي ربي كيتف قجئ يوكا سجودي صلاة وقترب عباداه الدميسؤون قرى ربي كيتي دياتو واني ربتين إياتا وان إني دلقا جئي إتي أججي دلقني وان إني إرى أو إرى أو ومو دوبا أكما وان غاري دلقنين غرى رحمة ربي إياتني أكما وان همتو دلقنين رحمة ربي الرى فقاتني ورى دلقا غارئين رحمة إساتي إياتي عذاب إسرى فقاتو ربنها قلو درسين إبا أفري في شنفة أهنغان